بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم وهو العزيز الحكيم لهم جنات النعيم خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم بسم الله جميل وجمال ما شاء الله أحسن ما شاء الله جمال لهم جنات النعيم خالدين فيها فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة

خير لك من الأولى. بسم الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك فحدث Biar jauh. La ilaha illallah. لا ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم لا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما ربك فحدث Berjo. La La ilaha illallah. والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم لا أنزل لله

صدق الله.